إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح عن أم هانئ بنت عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني كبرت وضعفت وبدنت، يعني حملت اللحم، فدلني على عمل. قالت: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كبر الله 100 مرة، واحمد الله 100 مرة، وسبح الله 100 مرة، فذلك خير من 100 فرس ملجم في سبيل الله، وخير من 100 بدنة، وخير من 100 رقبة، يعني خير من 100 فرس ملجم بلجامها وعدتها يحمل عليها في سبيل الله جهادا، وخير من 100 بدنة تنحر تقربا إلى الله رب العالمين يفرق لحمها ويتقرب بإهراق دمائها إلى الله رب العالمين، وخير من 100 رقبة تقربا إلى جناب الله رب العالمين. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلها على هذا الأمر اليسير ظاهرا العظيم باطنا الذي لا يقوى عليه ولا يوفق إليه إلا كل سعيد موفق، ولا يبعد عنه ولا يطرد عن جنابه ولا يحرم من طيب عطائه إلا كل مخذول محروم مبعد. يقول لها النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كبر الله 100 مرة، واحمد الله 100 مرة، وسبح الله 100 مرة، فذلك خير من ذلك كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول النعمان بن بشير فيما يرويه عن رسول الله البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد، وإن لهن لدويا كدوي النحل حول العرش، يتعاطفن حول العرش يذكرن بصاحبهن ألا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به، يعني عند الله. فدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فضل التسبيح والتهليل والتحميد، وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لذلك دويا كدوي النحل حول العرش يذكر بصاحبهن عند الله رب العالمين. وفي صحيح مسلم عن معاوية رضوان الله عليه لما خرج على حلقة من المسلمين الأخيار يذكرون الرب العلي الجبار، فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما جلسنا إلا لذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولقد علمتم أنه لم يكن أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقل رواية عنه، أي في الحديث مني، وإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يوما على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من الإسلام العظيم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ فقالوا: والله ما جلسنا إلا لذلك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه جاءني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: فاذكروني أذكركم. وكفى بها موقفا، وكفى بها فضلا جليلا وأجرا جزيلا أن يذكر الله رب العالمين من يذكره. يقول الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم. ويقول في الحديث القدسي المتفق على صحته: إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. إن مما تعاني منه مسيرة المسلمين اليوم أنهم ينظرون نظرة أحادية إلى أمر الدين الجليل، وينظرون نظرة سطحية إلى نصوص الكتاب والسنة، وإنهم يتعاملون مع الكتاب والسنة ومع الإسلام العظيم بالعاطفة لا بالعقل، والعاطفة معا، ويتحركون في دين الله رب العالمين حركة الفورة لا حركة الثورة. والأصل أن يكون العمل دائما لله رب العالمين على مقتضى ما جاء به نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الله رب العالمين. ولم تكن مسيرة الإسلام يوما معانية أشد من المعاناة التي عاناها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يتعرض المسلمون في حقبة من التاريخ ولا في فترة من الأزمان لمخاطر توازي أو تقرب لما تعرض له المسلمون الأوائل مع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك تجد المسلمين اليوم إذا ما خضوا عن الذكر امتنوا عنه، كأنما يحضون على شيء يهرب منه وينفر عنه، وكأنه من المحرمات المحظورات التي ينبغي ألا يقربها إنسان يتقي الله رب العالمين. مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة المكرمين أمرهم الله رب العالمين في مواطن النزال عند اللقاء والصدام وعند لقاء الأعداء وعند التقاء القرن بالقرن وعند حمل الروح على الكف جهادا في سبيل الله رب العالمين وعندما تطير النفس شعاعا وعندما تزيغ الأبصار وتضطرب الأقدام وتزلزل، أمر الله رب العالمين إذا ما كان الحال كذلك أن يذكر الله رب العالمين ذكرا كثيرا. أفكانت دروشة إذن؟ أفكانت انزواء عن الحياة وبعدا عن مواقعة الملابسات التي يعاني منها المسلمون في هذه الحياة؟ كلا ورب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هي سواء العبادة والأخذ بالأصل الأول في دين الله رب العالمين. تقول عائشة كما روى مسلم في صحيحه: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على جميع أحواله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ربنا آمرا المؤمنين المجاهدين في ذروة سنام الإسلام: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فانظر إلى ربك جل وعلا في القرآن المجيد كيف علق الفلاح على ذكره ذكرا كثيرا عند التقاء الأقران والتحام الصفوف وعند هيجة المعركة بطيشها وتوقع كل مكروه من جرائها. يأمر الله رب العالمين المؤمنين المجاهدين الثابتين في مواطن اللقاء واحتدام النزاع، يأمرهم الله جل وعلا بذكره ذكرا كثيرا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن الله تبارك وتعالى يدلنا على أن الذين تلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله رب العالمين ليسوا من المفلحين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فيحذرنا الله رب العالمين ألا تلهينا أموالنا وألا يلهينا شيء من أولادنا عن ذكر الله رب العالمين ذكرا كثيرا. ثم يبين الله جل وعلا أن من فعل ذلك فهو خاسر، والخاسر هو ضد المفلح، والخاسر ليس له من مباءة إلا النار وبئس القرار. نسأل الله أن يسلمنا وأن يعافينا بمنته وفضله، وهو أرحم الراحمين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه الرجل يسأله وقد وقع في أمر مريض، وجد الإسلام بشرائعه قد كثرت شرائعه عليه، فجاء كما في حديث المسند وعند الترمذي عن عبد الله بن بسر رضوان الله عليه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتمسك به جامع، دلني على أصل مرجوع إليه، ودلني على محور أدور في فلكه لا أتخلف عنه. يا رسول الله، إن الصلاة والصيام والحج والزكاة والعمرة والعطف على الأيتام وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطيب الكلام والصلاة بالليل والناس نيام، إلى غير ذلك مما دلنا عليه النبي الهمام عن المليك العلام، كل ذلك قد كثر عليه، فدلني على أمر أتمسك به جامع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في قولة جامعة، قال له صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والرطب ضد اليابس، فكأن الذي لا يذكر ربه جل وعلا لسانه يابس، واللسان اليابس كما هو معلوم عند جفاف الريق لا يبين ولا يستطيع أن يأتي بكلام فصل يعقله العاقلون ويفهمه الفاهمون ويدركه المدركون. وهذا أمر معلوم مشاهد محسوس مدرك بغريزة الحس لكل من عاناه وجربه. الإنسان إذا جف ريقه ويبس لسانه وجف حلقه، لا يستطيع لسانه أن ينطق بشيء مبين يمكن أن يفهم، بل إنه لا يستطيع أن يحرك لسانه حركة طبيعية فطرية غرزية يمكن أن يأتي منها ما خلق الله رب العالمين اللسان لأجله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما لأصحابه وكانوا في مسير في طريق مكة، فمروا على جبل يقال له جمدان، فلما وازاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه: سيروا هذا جمدان. سبق المفردون، قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يقول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أصحاب العقول؟ من هم الذين يتمتعون بالنهى والإدراك؟ من هم الذين متعهم الله رب العالمين بالحس والنظر، وآتاهم الله رب العالمين نعمة الفكر والفكر؟ من هم؟ يدلنا عليهم ربنا جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله رب العالمين دلنا على أن الصفة التي يكون بها الإنسان من ذوي الألباب، وهذا يفهم منه بمفهومه الذي يدل عليه منطوقه، أن من لم يكن كذلك فليس من أصحاب العقول، بل هو ممن ينتمي إلى ذوات الأربع، أو الذين يأكلون حشيش الأرض وخضراءها. يقول لنا ربنا جل وعلا في بيان أولي الألباب أنهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فتنطق قلوبهم قبل ألسنتهم: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا بدلالة عظيمة جدا في حديث صحيح جدا، فيقول: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منبها بألة تنبيهية لهذه الأداة التي تقرع الذهن بدءا، والتي تستفتح الأذن من أجل أن يصب الكلام من بعدها في سواء القلب وفي حبة الفؤاد: ألا أدلكم. والدال هاهنا هو من لا يغش أبدا ولا يتأتى منه إلا الخير، والذي لا يدل إلا على الخير ولا ينهى إلا عن الشر، صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم؟ وخيرها هنا هي أخير، هي أفعل التفضيل، غير أنه لم يأتي عن العربي إلا شذوذا. خير الناس وابن الأخير لم تأتي إلا شذوذا، تأتي هكذا على أفعل، وأما هي فتستخدم هكذا فأفعل التفضيل سواء بسواء، حذو القذة بالقذة. ألا أدلكم على خير أعمالكم، فيكون المعنى ألا أدلكم على أخير أعمالكم وأزكاها أنماها وأطهرها عند مليككم، عند ربكم جل وعلا. المليك والملك والملك كل ذلك واحد، الذي يملك كل شيء ما بين العرش والفرش وما وراء ذلك، والله على كل شيء قدير. وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، الذي يرفع الدرجات عند الله رفعة لا يرفعها شيء إلا هو. ألا أدلكم على أرفع الأشياء في الدرجات عند الله رب العالمين، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق عندما يأتي شح النفس دافعا إياها إلى الإمساك والكنز، وإلى إمساك ذات اليد وقبضها عن أن تنفق في سبيل الله رب العالمين. ثم كيف تدرج النبي صلى الله عليه وسلم هابطا صعودا، لأنه لا يهبط أبدا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يقول: وخير لكم من إنفاق الذهب فإن شحت الأنفس فالورق، أي الفضة، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. ثم يأتي الأمر الجلل، يأتي الأمر العظيم الأكبر في دين الإسلام بذروة سنامه: وخير لكم من أن تلقوا عدوكم. فيقول ماذا يا رسول الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله، دلنا وأخبرنا. فلم يجد لهم إلا كلمتين بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هذا الأمر لا يأتي إلا إذا امتلأ به القلب ففاض على الجوارح وانسرب حتما على اللسان. يقول لنا النبي العذار صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان ذلك: ذكر الله، يعني ذكر الله رب العالمين خير من هذا كله، وأرفع من هذا كله، وأعلى من هذا كله، وأزكى وأطهر من هذا كله. فانظر، فانظر وحسرته على المسلمين إلى حال المسلمين، وانظر إلى حال النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في يوم الفرقان، في يوم التقى الجمعان، عندما وقف النبي العذار صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موسم الروع، وليس معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا 314 رجلا من خيرة الأصحاب رضوان الله عليهم، لم يخرجوا من أجل قتال ولا نزال، وإنما خرجوا من أجل أن يحوزوا غير ذات الشوكة، كما أخبر عنهم ربنا جل وعلا. خرجوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعير لا للنفير، فلقيهم الجمع مستعدا بثلاثة أضعاف العدد وما شئت من العدة والعتاد ومن حقد القلب الأسود. وليس مع أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الطهر وإلا الإيمان وإلا التوكل على الرحيم الرحمن وإلا ألسنة لا تفتر عن ذكر الله رب العالمين، لا في الصباح ولا في المساء، ولا في القيام ولا في القعود ولا في حال الاضطجاع. بل أحسبوا أنهم كانوا يحلمون في رؤاهم بذكر الله رب العالمين، لأن القلوب إذا امتلأت فاضت بما امتلأت به على الألسنة، كان على ربك حتما مقضية، لأنها سنة من سنن الله رب العالمين في كون الله رب العالمين. وكما أخبر الإمام العظيم ابن القيم رحمة الله عليه عندما كان يتحدث معددا لفضل الذكر في كتابه الجليل الطيب، يقول الإمام: إن رجلا، وكذلك قال في الجواب الكافي رحمة الله عليه، إن رجلا كان يموت وكان حاذقا يأخذ دائما بلعبة الشطرنج وكان فيها بارعا. فلما حضرته الوفاة أقبل عليه المقبلون من المخلصين المحبين يقولون: يا فلان قل في هذا الموطن لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهو يقول، ماذا يقول؟ شاه ورخ وغير ذلك ممن امتلأ به قلبه. وكذلك يحكي عمن امتلأ قلبه بتجارته، وعمن امتلأ قلبه بمحبوبه الذي يحبه من دون الله رب العالمين. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن عند النزال وبردته على كتفيه يرفع يديه إلى السماء حتى بدت عصرتا إبطيه، وحتى انحدرت البربة الشريفة عن عاتقيه، وهو يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض من بعدها أبدا. لم يجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الموطن إلا ذكر الله رب العالمين عاصما، وإلا ذكر الله رب العالمين من الكروب جميعا منجيا. وكيف لا يكون ذلك كذلك وهو أمر الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويأتي الصديق الأكبر رضوان الله عليه فيأخذ البردة الشريفة يعيدها إلى موضعها من عاتقيه الشريفين ويقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإن الله منجزك ما وعدك يا رسول الله، يا مريك فإن الله هو صادق الوعد الذي لا يخلف الميعاد. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مواطن النزاع الكبرى وفي موطن النزال الأكبر في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان في يوم الفصل، وكان يوما فاصلا في تاريخ الإسلام والمسلمين إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويوم الفرقان الذي كان معلما بارزا في تاريخ الإسلام ومسيرة المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم عند النزال لم يحد ولا قيد شعره صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذكر الله رب العالمين. واليوم يعاني المسلمون ما يعانونه من أمور الاضطراب والقلق ومن أمور الحروب ومن أمور المنازعات والمناوشات والمهارشات، والعاصم من ذلك كله بعصمة الله هو ذكر الله رب العالمين. وهذا الأصل الأصيل، وهذا المرتكز الركيز، وهذا العلم الشامخ والجبل السابق قل من يلتفت إليه وقل من يعول عليه، والناس فيه طرفان ولا واسطة، والواسطة هي الحق الحقيق بالاتباع. فاللهم اجعلنا وسطا كما جعلت الإسلام وسطا وكما جعلت الأمة وسطا، وسطا يعود إليه الغالي ويلحق به المقصر، وكذلك يكون أهل السنة من أهل الحق. فاللهم اجعلنا منهم برحمتك وقدرتك وحكمتك، وأنت أرحم الراحمين وأقدر القادرين وأحكم الحاكمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الناس في هذا الأصل الأصيل والمعتصم العاصم بعصمة الله رب العالمين من كل زلل وخطل وخلل، الناس في أمر الذكر طرفان ولا واسطة إلا من عصم الله رب العالمين. فمنهم من يغالي، في هذا الأمر كما وكيفا وهيئة ولا مقدار، والذين يخرجون عما أتى به النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيكونون كالذي يستخدم دواء صحيحا في غير ما هو له. والأصل أن يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا طرف. وأما الطرف المقابل فإنهم لما رأوا هؤلاء قد ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه ظنوا كل بيضاء شحمة وكل مدورا وكل مدور رغيفا، وأخذوا يروون روايات لا تستقيم أن ذكر الله رب العالمين ليس هو الذي يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق. حقيق كما قال أهل العلم أن كل ما أتى به الإنسان من عمل صالح فهو لله ذكر، ولكن ذكر اللسان دل عليه النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يواطئ القلب أو لا يواطئه حتى يأذن الله رب العالمين بالفرج، وحتى تستقيم القلوب تأخذها الألسنة بأزمتها حتى تقيمها على سواء الصراط، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن جميع الأعضاء تكفر اللسان. تقول: إنما نحن بك، فاتق الله فينا، فإنك إذا استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. تكفره يعني لا تكفره، ترميه بالكفر، وإنما تحمل عليه وتحمل المسؤولية على عاتقيه. تقول: إنما نحن بك، فاتق الله فينا، جميع الأعضاء تلجأ إلى اللسان فتقول له: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولك أن تتصور هذا الأمر بمجموع الأمة وفيها، أن يكون الأفراد في الأمة جميعا فتكون الأمة جميعا في حرز حريز من الشيطان الرجيم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كتب له 100 حسنة وحط عنه 100 خطيئة، وكان له عجل 10 رقاب. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكنا حرزا له من الشيطان يومه ذلك، ولا يأتي يوم القيامة أحد بمثل ما جاء به إلا من قال مثله أو زاد عليه. وكنا له حرزا من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن كان في حرز من الشيطان، في حصن منه حصين، فإنه لا يتأتى منه ما يغضب الرحمن الرحيم. فلو تأخذت الأمة بذلك فكانت في حصن من الشيطان، فأين تنازعها وأين تهارشها كما تتهارش الحمر، وأين تنافرها وتدابرها وتناجشها، وأين عرافها وصراعها، وأين غير ذلك من الخلل الواقع فيها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على الجوامع من الكلم، وعلى الجوامع من الذكر، وعلى الجوامع من الدعاء. خرج كما في صحيح مسلم رحمة الله عليه، خرج بعدما صلى الغداء، يعني بعدما صلى الصبح يوما، خرج وجويرية بنت الحارث أم المؤمنين أمنا رضوان الله عليها جالسة في مسجدها تسبح الله رب العالمين وتذكره. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم عاد مع الضحى الأعلى أو عندما انتصف النهار، فوجدها جالسة كما تركها، فقال: ما زلت جالسة على الحال التي تركتك عليها؟ فقالت: نعم يا رسول الله. ظلت جالسة تذكر الله رب العالمين حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم لطيته وقضى بغيته، ثم عاد فوجدها جالسة على الحال التي تركها عليه، فقال لها: ما زلت على الحال التي تركتك عليها؟ والحال يذكر ويؤنث لفظا أي لغة. فقالت: نعم يا رسول الله. فقال: أما إني قد قلت 4 كلمات 3 مرات هن خير مما قلت منذ اليوم. قالت: وما هن يا رسول الله؟ قال: قلت سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله عدد خلقه عرشا وفرشا وما بين ذلك وما تحت الثرى، سبحان الله عدد خلقه لا أجناس مخلوقات على حسب التصنيف العام، ملائكة وجنا وإنسا وحيوانا ونباتا وحشرات وجمادا وأمواها وغير ذلك من الأجناس، سبحان الله عدد خلقه بمفردات ما خلق الله في كل صنف وفي كل جنس ونوع، ثم بكل خالية بل بكل ذرة في كل مخلوق، ثم بكل شحنة سالبة تسبح في مدارها بحمد الله مسبحة بحمده، وبقدرة الله سائرة بمقدار ما آتاها الله رب العالمين. سبحان الله عدد خلقه بكل شحنة تسبح في فلكها حول نواتها، وبكل شحنة في نواتها في ذرتها، وما هو أدنى من ذلك مما لا يعلمه إلا الله رب العالمين. سبحان الله عدد خلقه وما هو أكثر من ذلك، ورضا نفسه وما هو من قليل ذلك، وزنة عرشه ثم ومداد كلماته، وهل تنفذ كلمات الله رب العالمين؟ فما هو المداد عندئذ؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. أذكار موظفات مربوطة على أزمان، مربوطة على أحوال، مربوطة على هيئات، مربوطة على أمور عارضات، أذكار ينبغي على المسلم أن يأتي بها، وذكر مطلق يتعبد به العبد لله رب العالمين، وأفضله لا إله إلا الله، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، هذا كله دون كلام الله رب العالمين، إلا أنه قد يعرض للفاضل ما يقدم عليه المفضول أحيانا، كما أن قراءة القرآن لا تجوز لا في الركوع ولا في السجود وأمثال هذه الأمور التي هي مفصلات في مضانها برحمة الله رب العالمين. فإلى من يبحث عن الطريق، إلى الأمة الحائرة، هذا أصلها وهذا منهاجها. وخير المجاهدين في العصور المتأخرة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه ورضوانه، ولا مغمز فيه عند أولئك المتنطعين الذين يحيدون عن ذكر الله رب العالمين، لا مغمز فيه. يقول تلميذه النجي: كنت أصلي الفجر مع شيخ الإسلام، ثم أجلس عن يمينه رحمة الله عليه، فما يزال يذكر الله رب العالمين إلى قريب من منتصف النهار، ثم يلتفت إليه ويقول: يا بني هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء لسقطت قوتي. ومعلوم أنه كان يناطح العالم كله، وكان يدافع العالم كله، وكان ينشر دين الله رب العالمين بلسانه وبنانه وسنانه. وما معركة شقحبة مع التتار، وما ذكرها عنا ببعيد، لقد كان فارسها المغوار وبطلها رحمة الله عليه. يقول لبعض الفرسان يومها: أرني موطنا أرى فيه الموت. قال: فانتظرت حتى جاءت الهيجة، ثم قلت له: ترى هذا الموطن؟ فهذا هو الذي تريد. فدخل فأتى بما لا يستطيعه أحد، والله موفق لما يريد. يقول الشيخ شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ولا مطعن فيه عند المتنطعين الذين تقسو قلوبهم عندما يدخلون على العلم من غير ذكر، وعندما يحفظون متونا ونصوصا، ثم لا يأتون بما يرقق القلوب ويذيب قساوتها ويخرجها من حيز جلمود الصخر إلى حيز الماء الرقراق النمير بفضل الله رب العالمين. يقول الشيخ رحمة الله عليه: كنت إذا ما استغلقت علي المسألة أذهب إلى المساجد المهجورة، يعني بعيدا عن الرياء. يقول: أسجد لله وأركع وأمرغ وجهي في التراب وأقول يا معلم إبراهيم علمني، يا معلم إبراهيم علمني، يا معلم إبراهيم علمني. يقول وربما استغفرت 1000 مرة قبل أن يفتح علي بجواب المسألة. فالله الله في ذكر الله عباد الله، واذكروا الله رب العالمين كما أمركم الله رب العالمين قياما وقعودا وعلى جنب، ولا تفتر ألسنتكم عن ذكر الله رب العالمين، بل لا يمكن لرجل يتقي الله رب العالمين أن يكون لسانه غير رطب من ذكر الله رب العالمين. فاللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا ذكرك مصبحين وممسين في كل حين يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إليك واقبل بقلوبنا عليك. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم أذهب قساوة قلوبنا، أذهب قساوة قلوبنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم خذنا إليك منا واشغلنا بك عنا، واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. اللهم خذ بأيدينا إليه وأقبل بقلوبنا عليه، أقبل بقلوبنا عليه. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا. اللهم ثقل موازيننا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم سدد ألسنتنا وأصلح بالنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم أصلح بالنا. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم، أعذنا من الشيطان الرجيم، أعذنا من الشيطان الرجيم. اللهم أعذنا من النفاق، وأعذنا من الرياء، أعذنا من النفاق، وأعذنا من الرياء، وأعذنا من السمعة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص. أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أقبل بقلوبنا عليك، أقبل بقلوبنا عليك، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا. نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء، نعوذ بك من خيبة الرجاء وعضال الداء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد صفوف المسلمين. اللهم نجي المسلمين في فلسطين وفي كل أرض الله يا رب العالمين. اللهم قِ المسلمين شر اليهود المعتدين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب، اللهم أنزل عليهم سخطك الذي لا يرد عن الكفار المجرمين. اللهم هيئ للمسلمين من أمرهم رشدا، وألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم لا تشمت بنا عدوا حاسدا يا رب العالمين. اللهم احرسنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، فيا طالما سترت على ما لا يرضيك. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم رقق قلوبنا، رقق قلوبنا، رقق قلوبنا. اللهم خساة فلينا نعوذ بك من عين لا تدمع، نعوذ بك من عين لا تدمع، نعوذ بك من قلب لا يخشع، نعوذ بك من بطن لا تشبع، نعوذ بك من دعاء لا يرفع. لا تردنا خائبين. إن رددتنا فمن يحملنا؟ يا رب العالمين تب علينا. وأجرنا من النار. لا صبر لنا على مس النار، فأجرنا من النار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض، ولا تخزنا يوم العرض. اللهم لا تخزنا يوم العرض. اللهم ارحمنا في قبورنا واملأ قبورنا نورا إذا ما صرنا إلى ما صار إليه أبواتنا. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا، ارحمنا وارحم أمواتنا، واحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. يا من لا ترد سائلا، عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.